ولد حطوكة وقعت وخلص. بس في جوائز جديدة والله ان شاء الله. انا وسعنا لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن شاء الله نستمر في التفسير مع سورة نوح. من وين جمال؟ كنت ندو جمال حتى ندو جمال أنت بالميكروفون. هو التك عشان يسكر على الخط تبع الاستاذ عشان التك مش هتسمعوا. يعني عندهم بعد المغرب درس لهون قبل كان درس مشترك. والصلاة على محمد. ما زلنا في سورة نوح للآية 15. ونوح كما تعلمون هي من السور المكية وهي في الجزء 29. وصلنا مع نوح عليه السلام مع قول الله تعالى مخاطبا قومه بعد أن ذكرهم بالله وبعد أن أمرهم بالاستغفار وبعد أن ذكر أنه دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وعلنا وجهرا، ثم لفت نظرهم إلى أمر طبيعي، إلى أمر واقعي، إلى أمر مشاهد محسوس. وهذا من أسلوب القرآن الكريم، ورد كذلك مع أهل مكة أنهم انظروا في ملكوت السماوات ومن خلق السماوات ومن خلق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. هم نفس مشركو مكة كانوا يعترفون ويقرون بأن الله خلقهم. طيب هذا السؤال الأول يترتب على هذا السؤال، طيب ما دمتم تقرون بأن الله هو الخالق لماذا تعبدوا غيره؟ اعبدوا الله. وهذا ما يعرف عند علماء التوحيد، يعني إثبات الربوبية يؤدي إلى إثبات الألوهية. ما دمت تقر بأن الله هو الخالق إذن ينبغي عليك أن تعبد الخالق ما تعبد غيره. فشو جابوا؟ ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة. فالمهم أن هذه من الإثبات ودعوة إلى الناس للنظر في ملكوت السماوات والأرض والاستدلال بها على وجود الخالق جل وعلا. فقال نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يعني ألا ترون، يخاطب قومه الذين لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي جمال ما شو صار مع جمال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، والسماوات هي سبعة ونحن لا نرى إلا واحدة، والذي نراها هي السماء الدنيا، هي السماء الدنيا كما جاء في سورة تبارك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كل المجرات، كل الكواكب والنجوم التي نراها في السماء والتي لا نراها نحن ويراها أهل الفلك ويرونها أصحاب الميكروسكوبات الضخمة أو التلسكوبات الضخمة، يعني الذي نراه والذي لا نراه، كل هذا زينة السماء الأولى لأنها فوقها. السماء الأولى هذه كلها من زينة السماء الأولى، أما السماء الثانية وما بعدها، أما السماء الثانية والثالثة وما بعدها ما نشوفها، ما نستطيع نراها. فانظروا إلى حجم هذه السماء، والذي يقولون أهل الفلك أنه في نجم واحد أو كوكب واحد أو شمس واحدة أكبر من شمسنا بمئات والآلاف المرات، وشمسنا أصلا التي هي في الكوكب في مدار في الأرض، كوكب الأرض في مداره أصلا أكبر من أرضنا مثل بكم مرة. كل هذا الذي نراه هو زينة السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا مصر. إذا السماء الدنيا هي الأولى، والله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، وما بين السماء والسماء يعني أقلها يمكن أن نقول ما بين أرضنا والسماء الدنيا، هذا أقل ما يمكن أن نقول. فعالم لا يعلم ساعته إلا الله، وهذا ما أشارت إليه الآية وإنا لموسعون. الله سبحانه وتعالى تكلم عن خلق السماوات وهو الأرض قال وإنا لموسعون، أن السماء، وهذا ما أثبت علماء الفلك أن السماء يعني ما زالت هي في انتشار وتوسع، ما هي محدودة يعني. إذن لفت نوح عليه السلام نظر قومه إلى هذا، وهنا أريد أن أشير إلى قضية على جانب من الأهمية. درسونا في المدارس طبعا وأنتم كذلك درستم أن العلم والحضارة والدينية بدأت مع نهاية القرن 18 و 19 والعشرين والآن 21 بلغت الذروة، وكأنهم يشعروننا أن الناس من زمان هنا كلهم أهل كهوف وأهل خيام وبدو رحل ولا يعرفون من المدنية شيئا. هذا خطأ. العالم مر بمراحل طلوع ونزول فيما يخص قضية التطور وقضية الصناعة والحضارة والمدنية، ويكفي دليل على تكذيب هذا الرأي الأهرامات اللي هنا بيفتخروا فيها وهي فرعونية. الأهرامات ما يمكن تفعل إلا بحضارة ومدنية، وكل هذا يريدون منه الطعن بالإسلام، أنه إذا رجعت لوراء 1000 سنة كان الناس المسلمين أصلا على يعني بادية وحفاة وعرات إلى آخرهم. وكأن الناس لا تفهم، مع العلم أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ويتحدث عن عن عن ناس عاصروا نزول القرآن في مملكة الروم والفرس والأقباط والأحباش، أنه كان عندهم كذلك ملك وحضارة، قال وعمروها أكثر مما عمروها. الناس التي خلت قبل نزول القرآن، الناس التي مضت وسلفت قبل الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الحبشية لها، عمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء الذين شهدوا التنزيل أو نزول القرآن الكريم. يعني ما تسمعوا بالحضارة اليونانية، الحضارة الفارسية القديم والآشورية والبابلية، وعد عمروا الأرض أكثر مما عمرها الناس في زمان قريش. فالخلاصة، لأنه قد يسأل بعضنا طب كيف بده يفهم قوم نوح لو نظروا إلى السماء، كيف بده يفهم، كيف بده يستدل؟ الناس مش أغبياء تفهم هذا، ولكن لا تريد أن تفهم الإيمان. هذه النقطة أخرى. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهذه حقيقة القمر والشمس. القمر كوكب والشمس نجم، والسراج هو السراج شيء الموقد، شيء بيطلع منه نار، هذا السراج. أما القمر نور لأنه بيعكس ضوء، وهذا حقيقة القمر. القمر هو بيعكس الضوء، هو ضوء، ما في منه نور يلتهب يطلع، إنما الشمس أعوذ بالله ما هو فيه. فهذا الأمر سبحان الله ثابت عندنا في القرآن الكريم منذ أيام نوح عليه السلام وقبل نوح. والله أنبتكم من الأرض نباتا. ليش احنا شجر؟ كيف أنبتنا من الأرض نباتا؟ لأن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل لما أراد خلق آدم أمر الملائكة أن يسيحوا في الأرض، ويأتي كل واحد بحفنة من التراب الأرض، فطلع واحد جاب أبيض، واحد جاب أسود، واحد جاب أحمر، واحد جاب أصفر، واحد جاب جري، يعني وخلط آدم من هذه التربة. وتعلمون بالمناسبة، هذه بالمناسبة يعني، ونحن المسلمين نتكلم بالألوان، ما بنتكلم من نظرة عنصرية، نتكلم من نظرة واقعية يعني، مثل فاكت يعني. آدم إيش لونه؟ أسمر. ما وإيش معنى ما معنى كلمة آدم في اللغة؟ الآدم هو السواد. هو لون الأسمر، لون الأسمر هذا الآدم. إذا آدم بنستدل بالشغلة ذكرها يمكن الرفاعي مدلمين واحدة صح يعني، إذا آدم سمي أسمر معناته كانت لغته إيش؟ العربية. ما آدم في اللغة العربية معناها السمار، فسمي آدم، معناته أول ما تكلم آدم بلغة أهل الجنة باللغة العربية، لأنه اسمه كل الناس يسمي آدم. لو رحت للصين اسمه آدم، لو رحت لأمريكا اسمه آدم، لو طلعت لروسيا اسمه آدم، لو نزلت لتشيلي اسمه آدم، بروم كل الأرض آدم، ما حدا مختلف عليه. طب فكروا شوية، يعني ما معنى آدم؟ أنت بالأمريكا بتقول آرم آرم، أنت مش معنى آدم؟ I don't know، بس إحنا we know، we do know. بتقولوا آمين آمين، ما معنى آمين؟ they don't know، بس we do know. ما معنى آمين؟ تصديقا. باللغة العربية إيش يعني آمين؟ اللهم استجب، أعطيها غلام 100 دينار. اللهم استجب. أما أنا استجب، اللهم أمين، اللهم استجب. هل ما بيعرفش معنى أمين أظن؟ بيقول لك كلمة معنى آخر. على كل حال، الذي نريد أن نقول أن الملائكة جاءوا بهذه التراب المختلف، ثم خلط خلط هذا التراب، ثم أضيف إليه الماء فصار طينا، وستصير طين صار تقدر تتشكله، فتشكل على هيئة آدم بدون روح حتى نشف 40 سنة عند باب الجنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والحين هو هنا في هذه الآية 40، لأن الحين هي فترة من الزمن. إذا بتحبوا بذكر لكم قصة عن الحين يعني، بس نخلص هنا مشان ما ندخل بحنا ونضيع الغرض طبعا. ثم نفخ فيه الروح فخرج آدم، أول ما خرج عطس، فحمد الله، فقال له الملائكة رحمك الله، فقال أجيبهم يا آدم، قال بما أجيب؟ قال يهديكم الله ويصلح بالكم. الخلاصة التي نقول أن آدم أصله من تراب، وآدم هو أصل البشر، فالله يعني أصلنا وأنبتنا من الأرض، يعني أخرجنا من الأرض، نحن البشر أخرجنا من الأرض. وذلك نوح عليه السلام أشار إلى هذه الإشارة لقومه، والله أنبتكم من الأرض نبات، يعني أخرجكم من الأرض التي تعيشون عليها، ثم يعيدكم فيها، أنتم منها وإليها، كما جاء في سورة طه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا ما قاله نوح عليه السلام، والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني أصلكم منها، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج يوم القيامة. ثم لفت نظرهم إلى أمر آخر، كذلك مشاهد مرء ومسمع وملموس، والله جعل لكم الأرض بساطا، والله جعل لكم الأرض بساطة سهلة. احنا نسمي البساط ليش؟ لأنه سهل، تمشي عليه ما بتتفشكل ولا بتوقع، سهل ممهد. فالأرض جعلها بساطة، كيف بساطة؟ فيها وديان، كيف بساطة؟ فيها جبال، كيف بساطة؟ فيها بحار مثلا. الله جعل لنا الأرض بساطة، يعني فيها مناطق تزرع منبسطة وسهلة، وحتى في الجبال وفي الوديان فيها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي مسود، حتى الجبال والوديان فيها طرق. فمن آيات الله، شوف الأمر بسيط، أنت تمشي بالبرية بالجبال بتشوف فيها طريق، تقول يعني فكر أنه مبارح الطريق هذه، لا، من ربنا، من اليوم ربنا خلق الأرض جعل فيها الجدد. ما هي الجدد؟ هي الطرقات التي موجودة في الجبال، أنه من منة الله على البشر أنه جعل طرق. تقول هيك تستاهل الله يذكرها من القرآن؟ تستاهل الناس، كيف الناس بتتنقل من مكان إلى مكان؟ كيف كانت تتنقل غير على المشي والدواب والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها، تركبوا عليها وتتنقلوا، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذه كلها من منة، من نعم الله من على البشر وجعل لهم هذه الطرقات في يعني وجعلها ذلول، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة مسخرة لنا. قال والله جعل لكم الأرض بساطة، ليش؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ما معنى الفج؟ الطريق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض ممهدة كالبساط ليسلك البشر فيها طرقا واسعة وميسرة حتى يعني ينتقلوا ويكون سهل الانتقال من مكان إلى مكان. نوح عليه السلام فيما ذكرنا من قبل استعمل معه طرق في الدعوة مختلفة، طرق وسائل دعوية مختلفة، ثم استخدم معهم أساليب عقلية مختلفة، مرة في الأسلوب مثل هذا مادي بشري كوني، مرة أن صلوا أصلكم أنتوا أشو أصلكم، ومرة أنه استغفروا ربكم وتوبوا إليه وخليكم قريبا. كل الأساليب الدعوية وكل الوسائل العقلية اللي ممكن أن يستخدمها الداعية ويستفيد الداعية كثيرا من أساليب نوح عليه السلام كما في سورة نوح عليه السلام. بعدين قال نوح ربي إنهم عصوني، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، إن قومي بالغوا في مجافاتي وعصياني وتكذيبي، وبدل أن يتبعوني وأنا أتيت بالآيات والمعجزات ولا أريد منهم، ما في رسول عليهم السلام بعثه قومه إلا قال ما أريد، لا أريد، لا أسألكم عليه مالا، وآيات أخرى أجره، إن أجري إلا على الله، يا جماعة ما بدي منكم فلوس ولا بدي منكم راتب ولا بدي منكم تعطوني شيء أبدا، أنا بدي مصلحتكم وبس. بدل ما يتبعوا هذا حتى العقل والمنطق بيقول لك طب هذا أوفر بلاش، المثل اللي عنده البلاش كتر منه، حتى مصلحته بلاش، واتبعوا من لم يزده ماله وولده. من اللي عنده المال واللي عنده الولد، هنا ممكن نقول الولد بمعنى الخدم والحشم والجيش والجنود، وسموها هم الرؤساء والحكام، هم الطغاة، هم الجبابرة، هم كما جاء في سورة الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هم المترفون. اتبعوا هؤلاء الضالين الذين لم يزدهم مالهم وولدهم وسلطانهم ونفوذهم وحكمهم إلا خسارة، ما حيستفيدوا من كل هذا الإمكانيات التي متوفرة عندهم إلا خسارة في الآخرة. ثم قال ومكروا مكرا كبارا، هؤلاء الرؤساء مكروا مكرا كبيرا. مكروا مكرا كبارا، مكروا بمن؟ أيوة، الرؤساء مكروا بالضعفاء، وهذا الحوار وهذا المعنى وهذه الفكرة واردة في سورة أخرى، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بعد يقولون له بل مكروا الليل والنهار يستأمرون أن نكفر بالله، أنتم تمكروا فينا بالليل وبالنهار، اكفروا بالله واستغفر العظيم الشعين وما في الله واستغفر العظيم، ويجيبوا لك الفتن النساء وفتن الخمر وفتن الوظيفة وفتن المال والوظيفة، عد ومكروا مكرا كبرا، مكر الضعفاء المستكبرين مكروا بالضعفاء. وحتى آيات أخرى قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بس الآن ما تفعل. إذا قلتوا ولا ما قلتوا الله سبحانه وتعالى حيعاقبهم، ما حد فيه. من هنا يذكر العلماء فتوى خطيرة جدا، فتوى خطيرة جدا، لو يعلم الجندي أن ما أمر به هو حرام وظلم فلا يبرئه عند الله عز وجل ولا يعذره عند الله عز وجل، أن يقول أنا عبد مأمور، أنت بتعرف أنه هذا حرام؟ أي نعم، وإذا ما عملتش حيطرني من الوظيفة ولا حيحبس، أنت مشارك في الإثم، أنت آثم. الأمير اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى سرية، بعد ما احنا راجعين كان وقت برد في الليل، قالوا اجمعوا الحطب، جمعوا الحطب ما في شيء ما دام عم يأمر بطاعة أو بمعروف ما في معصية وجب طاعة الأمير. جمعوا الحطب أوقدوا النار أوقدوا النار عم يدفوا. ثم هيك طلع معه هذاك الأمير مثل نيروز، تعرفوا نيروز؟ فاز نيروز بأقصى ما اشتهى محرقا روما ليستبدع فكرة. هيك جعبل يحرق روما، قال له جندوا حروه وقعد فوق وعم يطلع بروما هي عم تتولى. طلع معه فكرة نيروزية، قال لهم ادخلوا في النار، نطوا في النار. قالوا ايش؟ نطوا في النار، وانت امير بدنا نطيع، احنا مرضنا بجمع الحطب جمعنا ما في حرام. ولعوا النار ولعنا النار ما في حرام، بس تقول لنا انزلوا في النار؟ وقالوا نحن اسلمنا نهرب من النار، فوتنا على النار ليش؟ ما ردوا عليه. لما وصلوا للمدينة اشتكوه للنبي، طبعا لازم اشتكوه القيادة، ما معه الناس تزعل بقول لك الشيخ بدي اعمل زعيم. رجعوا للقيادة الدينية المرجعية، يا رسول الله هيك صار ما صار، ايش الحال؟ هذا امر من الامن او الخوف. رجعوا الى ولو ردوه الى الرسول، ردوه الى الرسول، رسول الله طلب منا هيك شو نسوي؟ قال لو دخلتم فيها ما خرجتم منها، لو اطعتوه بالحرام حدلكم في النار بجهنم يوم القيامه. الله اكبر، اطعت الامير، هي امير تطاع، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ما في الحرام حرام، ما يبرأ كونك انت جندي وهو ضابط، ما في الحرام عندنا بالاسلام، الحرام حرام، ما في شيء تضرب تحية للأكبر، ما في، من تحترم الأكبر منه. بس القائد إذا أمرك بحرام، الحرام إذ حرام، حرام حرام، ما يمكن تطيع في معصية. حتى الزوجة التي أمرت بطاعة زوجها وتدخل الجنة بسبب طاعة زوجها، إذا أمرها بمعصية ما في جزء طاعة. واللي بيقول عنه النبي، بيقول عنها النبي لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد للرجل، وإذا أمرها بمعصية ما بيجوز طاعته، ما بيجوز. فهذه لفتة خطيرة ومهمة جدا ينبغي علينا أن نفهمها. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. وهذا ما فعله فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوه. الله أكبر، سبحان كل فرعونة العصر نفس الشيء. اليوم روحوا على نفس محل ما كان فرعون ومحل ما كان عاد وثمود، كلهم بدون ذكر الأسماء أنتم تعرفوها يعني، واللبيب من الإشارة يفهموا، كلهم يستخفون، كلهم سبحان الله على هدي فرعون، كلهم على سنة فرعون، يستخفون قومه ويطيعوا. استخف قومه بالمكر ومكروا مكرا، كيف يصير بالمكر؟ يستخفونهم بالمكر ومكروا مكرا كبارا. وقالوا هؤلاء العظماء المسؤولين الرؤساء الليدرز، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وينكم الرحيم؟ مئات السنين وآبائنا وأجدادنا على الآلهة، هل بده يجي يضحك عليكم نوح عليه السلام؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم. من هي الآلهة؟ بدأوا يعدوا كبار الآلهة كمان، حتى الآلهة رتب عندهم. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا. وين دول طول عمرنا بنعبدهم وطول عمرنا نتقرب إليهم وننذر إليهم وندور حولهم نتمسح فيهم، ولما نكون مرضى بيجوا بنشفونا، ولما نكون مثل إيش لا تتركوا عبادة هذه الآلهة إلى عبادة الله وحده. بعدين شوفكم احنا عم نعطيكم 20 تعطونا واحد، معقوله؟ عم نعطيكم هو منخيركم اللي بدكم اياه، بس تعبدون كلهم بس فاين، تعبدوا نصهم، تعبدوا تعطونا واحد بس مقابل 10 ما بيصير. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه اسماء اصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. نحكي شويه عن هذا، من ود ومن السواع ومن هو يغوث ومن هو يعوق ومن هو نسر. هؤلاء كانوا رجالا صالحين كما جاء في الحديث، كانوا رجالا صالحين. وانظروا كيف تدخل البدعة شوية وشوية حتى تصل إلى شرك، البدعة تصل إلى شرك إذا ما انتبهنا لها وما حاربناها، ما وقفنا بوجهها وما سكرنا الباب عليها. طب رجل، طب وين كان في رجال صالح زمان نوح؟ لا قبل نوح عليه السلام، احنا نسينا انه اول ما نزل ادم كان نبي عليه السلام، وادم عليه السلام كانت في ذريته قيل انه لم يمت حتى رأى 100,000 من ذريته، مش ولاده مباشر، ولاد ولاد ولاد ولاد اولاد ولاده الى اخره. ثم الله سبحانه وتعالى ارسل بعد نوح، بعد ادم عليه السلام، شيث احد الانبياء، ثم بعد شيث ارسل ادريس عليه السلام، وادريس وارد في القران، وان ادريس لابن المرسلين، حتى قوله تعالى عن ادريس ورفعناه مكانا عليا، دعا ربه ان ان ان يصعد به او يصعده الى الجنه، فهو في الجنه الرابعه اظن اذا ذكر في السماء الرابعه، نعم، فمات هنا، مات في السماء، ورفعناه مكانا، هذا معنى ورفعناه مكانا عليا. الخلاصه انه بعد ادريس جاءت فتره لم يرسل فيها رسول، وبدات الناس تم على الايمان وعلى الالتزام حتى بدا الضعف. لما اخر جيل خير وصالح، هذول كان في يغوث ود ويغوث يعوق نسرا. لما مات ود ومات سواع ومات يغوث ومات يعوق ومات نسرا، قالوا هؤلاء كانوا عندهم علم ورجال صالحين ويعبدون ويذكرون بالله عز وجل، ما رأيكم أن نجعل لكل واحد منهم صنم بس مشان نذكرهم وترحم عليهم، وبس نمر ونشوف صنم يغوث نقول الله يرحمك يا يغوث. والله والله فكرة زينة، مزيان، ما يكون المغرب تقول مزيان، وين أهل المغرب؟ مزيان. طيب عملوا. فالجيل اللي عاصر الصالحين ما كان مشرك أبدا، ولم تكن الفكرة عنده أنه الشرك يوما ما أبدا، ولكن ابتدع بدعة في الدين، هو ما بيعرف وين بدها تصير النتيجة تبعت البدعة. وبالفعل يمر الله يرحمك يقولوا له الفاتحة، إذا كان في فاتحة وقتها أو في شيء تاني، ولا اذكروا بالخير. هذا الجيل مات، الجيل اللي وراه قالوا ليش أبائنا كانوا يعملون، لا في شيء سر، فبدأوا يعطوهم شيء من القداسة، ومش شرك كامل، شيء من القداسة. الجيل الثالث قالوا لا في نوع من القداسة، ماذا ليش احنا عملتها، هدول كانوا يعبدوا، فبدأوا يعبدونا. فأوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور لينشطوا على الطاعة إذا رأوهم، ويدعوا لهم ويترحموا عليهم. فلما ذهب هؤلاء القوم وطال الأمد وخلفهم غيرهم، وسوس لهم الشيطان للأجيال اللي بعدها بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصور ويتوسلون بها، وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل وبناء القباب على القبور، لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجهال الجيل بعدين، وقد أضل هؤلاء المتابعون كثيرا. إذن فنوح عليه السلام بعد ما ذكر أنه تركوني واتبعوا الضالين وفضلوا الأصنام على الدعوة تبعتي، وفضلوا عبادة الأصنام على عبادة الله، ثم ذكر نوح عليه السلام وقال وقد أضلوا كثيرا. إلى هذه الكلمة، تابعوا، إلى هذه الكلمة كان نوح عليه السلام يصف فقط قومه، يذكر لنا كم طول باله 950 سنة، وبعد هذه الكلمة بدأ العد العكسي، بدأ التضجر منهم واليأس منهم، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. 950 سنة، بعد 950 سنة بدأ نوح عليه السلام يفقد الأمل وخلاص، بعد 950 اختلفت النبرة، اختلف التوجه، اختلف الأسلوب. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. دعونا نقرأ الآيات كما فعلنا المرة الماضية، ثم الجمعة القادمة نفسرها إن شاء الله. بس نقرا الايات حتى نذكر لكم ونوضح لكم ان نوح عليه السلام اختلف معه اسلوب مش بقى اسلوب دعوه صار اسلوب دعاء صار عم يدعي عليهم بعد ما كان يدعو لهم صار يدعو عليهم. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. تبارا تدبير بالمرء وليتبر ما علوا تدبيرا. إذن هذه الآيات إن شاء الله نعيش في ظلالها وفي معانيها إن شاء الله في الجمعة القادمة. وإلى أن نلقاكم دمتم في حفظ الله وأمانته. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله من الذين. السلام عليكم. أحد يؤذن؟ أبو معاذ يلا زمان ما سمعنا صوتك.